فدخل المأمون مع الإمام وهو لا يتصرف عليه يتعلم قبل ذلك فاتحة أمرها عظيم ركن من أركان الصلاة أن يتعلمها إذا كان عدد وأن يتعلم يجب التسبيح والتحليل والتهليل من أمر من الصحيح دعا من عجل يحمد الله ويهلك وكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بدل ذلك إذا عجز عنه المأموم دخل مع الإمام لم يكن لا يحكم قراءة حكم الصلاة في المأموم وراء إمام لا يحكم قراءة من الذات أيوه هذا يحتفظ كان لحن يحيي المعنى ترد يفتح عليه إذا لحن إن كان اللحن لا يحيي المعنى الأمر في هذا واحد فإذا قال الحمد لله رب العالمين والحمد لله هذا ما يضر أو قال الرحمن الرحيم أو الرحمن الرحيم لا يضر أما إذا لحن في المعنى قال إياك نعبد وإياك أحضر الوقت ينبه إياك ينبه فيعتذر أو قال أنعمت عليهم ينبه أنعمت أو قال أنعمت عليهم ينبه فإن اعتذر ما يجب الشيخ من اعتمد يا شيخ بارك إياك نعبد وإياك نستعين عمدا يعلم يعلم يعلم حتى إذا ما استطاع ما نفع يعذر يوجه يوجه اسم الغايب عن نفسه عن نفسه الخاص يعزل أو ألقاه يكتب الألقاه ويسوع الألقاه حتى يبين أن هذا الإمام لا يجيد فاعله لكنه نام راكب يا شيخ نعم ويكون الإمام راكب ولو أن الإمام راكب يبدل بغير إذا كان يحل إحنا يحل المعنى نبه المسؤولون نبه المسؤولون حتى يزيلوه أولا نعم الله يهديه لو قام كل واحد من أجب عليه اعتدال هو كله من لم يقم بالواجب ينبه ويجاهد حتى يستقيم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.